إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نواصل قراءتنا من كتاب زبدة التفاسير للدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر رحمه الله تعالى، واليوم مع سورة أخرى وهي سورة النجم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى يقسم الله تعالى بالنجوم عندما تميل للغروب، كأنه ينبه إلى أن هويها ينبغي أن يدل على بطلان عبادتها. أن هويها، كأنه ينبه إلى أن هويها ينبغي أن يدل على بطلان عبادتها. نعم، يعني الله عز وجل يرد على عباد الشمس، لأن الشيء الذي لا يستمر ولا يدوم بقاؤه لا يعبد. فإذا كنت تعبد، وعليكم السلام، تعبد الكواكب وتعبد النجوم وهي تزول، فإنها ليست بآلهة. وبهذا استدل إبراهيم عليه السلام على قومه: إذا كنتم تعبدون الشمس فهي تأفل، أو القمر فهو يأفل. إذن إذا كانت هذه المعبودات التي ترونها آلهة تزول ولا تبقى، إذن فعبادتها باطلة ولا تستحق العبادة. وهذه النجوم التي تهوي، هذا الهوي يقصد به الغروب ويقصد به الهوي. أحيانا ترى نجما في السماء يهوي، ليس فقط على الغروب، وإنما على كذلك السقوط من أعلى. إذن قسم الله سبحانه وتعالى بالنجم إلى هوى يدل على عظمة هذه الآية، هوي النجوم سواء بغروبها أو بسقوطها. نعم، وكلا الحالتين له نتيجة واحدة، لها نتيجة واحدة وهي الاختفاء. نعم، كم سلام. نعم. ما ضل صاحبكم، أي ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق والهدى ولا عدل عنه عندما جاءكم بهذا القرآن. وما غوى، أي ما طار غاويا ولا تكلم بالباطل. وما ينطق عن الهوى، أي ما ينطق بالقرآن عن هواه، إن هو إلا وحي. يجوز إطلاق الصاحب على الكافر، عليكم السلام، يجوز إطلاق الصاحب على الكافر. هي بالمفهوم الترجي ديالنا حنا تنقول ليه الله يسلط عليه صاحب حاجتك، تيقول ليه الله يسلط عليه صاحب حاجته، شي واحد لا فيه العناد وبيت خاسم، وانت تتقيه تبتعد عنه وهو تقول ليه سير الله يسلط عليه هو صاحب حاجته. يعني اللي بي غادي يسر ليه الله شي صاحبه. وحتى في القرآن قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ بل الله عز وجل قال: وإلى عاد أخاهم، سمى أخا لهم باعتبار فيها حكمة. إذا كان أخا فهذا يدل على أنه منكم وأنه يعلم أمركم وليس بغريب عنكم. فهذه الإطلاقات يرحمك الله، هذه الإطلاقات يعني لا تضر إذا أطلقها الإنسان. ما ضل صاحبكم، هذا يتكلم الخطاب لمن؟ لقريش، كفار قريش. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءكم ما ضل، ما خالف الحق ولا تهى عن الطريق، بل هو جاء بالهداية. نعم. إن هو إلا وحي يوحى، أي ما ينطق به إلا بوحي من الله يوحيه إليه. علمه شديد القوى، أي علمه إياه جبريل الذي هو شديد قواه ذو مرة، المرة القوة والشدة في الخلق، وقيل ذو حصافة. هنا بالنسبة للتعليم، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى، الوحي هو الإعلام في خفاء كما مر معنا، هو الإعلام في خفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بالوحي ويمشي بالوحي، وفي كل أفعاله ينطلق من الوحي، فإذا ثبت ما ليس من الوحي بينه. في مسألة النخل قال لهم لو فعلتم للنخل هكذا ففعلوا، فماذا كان لم تعطي النتيجة كما قال؟ أنا تكلمت من يعني ليس من الوحي، هم إنما استجابوا له انطلاقا من ظنهم أنه تكلم بالوحي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل إلى تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات تعرض عليه خطط، فلا يقول أنا رسول إنما أفعل الخطة بالوحي، وإنما يستشير في قضية حفر الخندق وفي قضية بئر بدر وغيرها. كان صلى الله عليه وسلم في قضية بدر أشير علي يا قوم ماذا نفعل، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يكون الأمر ليس من الوحي يبينه، لكن الصفة العامة والأصلية هو أنه رسول يوحى إليه. ما يتكلم حين يعارضكم في معبوداتكم وحين يخالفكم في تشريعاتكم لا ينطلق من غواية وإعزاز للنفس أو قومية أو عروبية أو وطنية أو حزبية أو كذا، إنما ينطلق من الوحي. هذا هو الإصلاح، الإصلاح ينطلق من الوحي. لذلك القومية العربية فين هي الآن؟ سبعة الدول ما بقت قاعد تتبنى في الأمن ديالها، فين هي سبعة الدول؟ فين هي العروبة؟ شي تبيع شي. ها، ومما يزهدني في أندلسين وجود معتمد فيها ومعتضد أسماء مملكة على غير اسمها كالهير يحكي انتفاخا صولة الأسد. فين هي القومية؟ يقول لك القومية العربية تتلقى، يقول لك نتلقوا دمى دمى قدمى هي أدمى، واحد اسمها تقول أدمى زي يقول هو قدمى، لا ماشي قدمى، قال لي أدمى كم صفا مزيان لباس كثير. هذه القومية العربية، هذا هو اللسان العربي. يعني كيف احنا في المغرب الفرنسية، لا مشيت لمصر الإنجليزية، لا مشيت شيء أخرى، إذا فين هي القومية العربية التي يهضروا عليها؟ يعني فلا يجوز أن يعتقد في الخطاب الإصلاحي إلا إذا كان منطلقه الوحي. كل إصلاح منطلقه غير الوحي فهو غير معتبر، إنما هو ترميم وليس تأسيس. الترميم والتأسيس جدار تسطع في الزلزال، فجاء الناس فرمموا الجدران بالإسمنت والصباغة فأصبح منظره جميلا، نام الناس ثم سقط الجدار، هذا يسمى إصلاح ترميمي. الرسل ما جاءت للترميم، جاءت للتأسيس، جاءت للتأسيس. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، ما في يعني. فلذلك قال الله ولي الذين آمنوا زيد يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات سماها ظلمات، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم سماها أهواء وسمى ما جاء به علم. فلذلك الدعوة السلفية هذه هي أصولها، أنها دعوة تأسيسية وليست ترميمية. واحد عنده المرض في الألم تيقول ليه كل هذا الفانيد، الفانيد يهدي ولكن أزاله ما يزيل. إذن فما وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق إن هو إلا وحي. الإصلاح بين الناس منطلقه الوحي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والحياة الحقيقية هي السنة، هي الكتاب. زين. ذو مرة، المرة القوة والشدة في الخلق. طيب، علمه شديد القوة جبريل والمعلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجبريل إنما يأخذ عن الله، والصحابة يأخذون عن رسول الله، والتابعون عنهم، وهكذا. إذن فسند كل سني ما هو عن الصحابة عن رسول الله عن جبريل عن رب العالمين. الذي تعتقده أن الله مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه يعتقده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والزبير، وهو الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء به جبريل، وهو الذي يتصف به سبحانه وتعالى. هذا هو السند ديالك انت. شوف شحال كان لكن الناس يفتخروا بالسند، كما قال العراقي إمساكنا عن حكمنا عن سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض فيه قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك. يعني السند الذهبي، السلسلة الذهبية، مالك عن نافع، ماشي مقرئ، نافع المحدث، عن ابن عمر، مالك عن نافع بما رواه الناسك، اللي هو ابن عمر الثلاثية. هذا تفتخر به اللي عنده هذا السند الثلاثي. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، كما يقول في القنية. فالقصد عندي إذا سندك انتهى عمن؟ عن الصحابة، عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العالمين. شكون بحال؟ لكن واحد يقول لك الله موجود ولا مكان، في مكان ولا مكان، من سندك؟ عمن أخذ؟ عن شيوخ الأشاعرة. وشيوخك عمن أخذوا؟ عمن تقلب لك؟ عمن؟ شكون هو؟ انت تقول الله اكبر وتضع اليمنى على اليسرى، عمن؟ عن ابن عمر، عن وائل بن حجر، عن ابي هريره في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ابي سهل الساعدي وغيره، عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العالمين. ان هو الا وحي يوحى. انت تلقيتك عمن؟ عمن المذهب؟ والمذهب عمن؟ عن الامام مالك؟ لا، عن محمد بن القاسم. عمن؟ عن فهمه. هل هو رواية؟ ما في رواية. فكيف تترك الرواية وتلزمني بفهم فلان؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ناس الخليل واتبعوا الخليل. فلذلك يعني مهمة. علمه شديد القوة، سندك إلى الله، صافي الأمر عندك. الرحمن على العرش استوى في القرآن، جاب جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم تقبلتها وقلتها. يد الله فوق أيديهم فأينما تولوا ويفنى وجه كل من عليها فن ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. إذن هذا الشيء كله عمن؟ عن جبريل، عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العالمين. يجب أن الأخر يجي يقول لك العقيدة عمن أخذتها. عندنا الأذكار، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، معقبة. عندنا الأذكار، لا إله إلا الله، 100. عمن السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين. طيب، هو هو هو هو هو عمن؟ لذلك الناس لا يحبون أهل السنة، لأنهم يحرجون على الناس بالدليل. تيجي شوية تقول لك علاش تدير هذه؟ تدرس صغيرة دخل مع بوها الجامعة وبدأت يجي سبحان الله الحمد لله. هو يقول لي واحد الرجل كبير هكا وليدي هاد العقيق سبحة باش تحسب فيها. قال لي بدعة، تري عنده 7 سنين. قال لي بدعة، بدعة، انت براسك بدعة. تصدم الرجل حين شاف الدريت يقول لي بدعة، تقول لي الرسول كان يجير هكا صلى الله عليه وآله وسلم. شوف تحرج وانت 70 عام بقيقة بدك العقيق ودري الله كذا بدأت يصلي يقول الرسول ذلك. لذلك دائما عقلوا له جوج حاجات، إن هو إلا وحي علمه شديد عن جبريل عن رب العالمين وحي، هذا هو المنهج مستمد الوحي ماشي مستود الرأي أو العرف أو غير ذلك. زين. ذو مرة، المرة القوة والشدة في القلب، وقيل ذو حطافة عقل ومتانة رأي. فاستوى يعني جبريل قام في صورته التي خلق الله عليها، فتد الأفق عندما جاء بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء بها. نعم. ثم لنا نعم. إيه فهم يعني جبريل الله عز وجل عصمه من الزلل، كيف تعطيه الله عز وجل؟ تقدر تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف العذر رجع للأرض. إن هو إلا وحي ذو مرة، المرة المرة القوة والشدة في الخلق، وقيل ذو حصافة عقل ومتانة، يعني ماشي العقل بمعنى الشيء المادي، هو الفهم، العقل هو الفهم، لأن يعني أصلا العقل ما كاينش شي حاجة تنقول هذا هو العقل. العقل فين كاين؟ في كاين العقل أم لهم قلوب لا يعقلون بها، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. الفقه في القلب والعقل في القلب، ليه هو الفقه؟ ليه هو الفهم، يعني أن جبريل يتلقى هو قوي ويفهم ويبلغ ما أراده الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمين كما يقال، أمين في السماء وأمين في الأرض. الأمين في السماء هو جبريل، وأمين في الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم دنا فتدلى، أي استوى جبريل، قد يت رؤية جبريل ثم استوى أي اكتمل. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، حين أوحي إليه رأيت جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، ما بقاش تبان السماء، سد الأفق، هذا خلق الله له 600 جناح، قد سد الأفق، يعني في خلقه رآه مرتين، في هذه المرة الثانية هي جاية. زيد. أي استوى جبريل بالأفق أولا ثم قرب من الأرض فتدلى فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فكان قاب قوسين، أي قدر قابي قوس، والقاب ما بين مقبض القوس وطرفها، أي فكان مقدار القوس، لك القوس هو هذا يعني لص جلها مع الجهة اللي ميلة، لك القوس ديال هكا، هذا وسط الجهة، طرف القوس مع وسط الجهة. نعم. أي فكان مقدار ما بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم من المسافة قدر قوس واحدة، وقيل القاب المقدار، أي فكان عند قدر قوسين أو أدنى أو أقل من قوسين، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه من القرآن في تلك النزلة، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما كان رأى. جبريل كما جاء في الصحيح أن الوحي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، كان يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشده، وكان يأتيه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة لبركت به الناقة، وكان أحد الصحابة جالسا بجنب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي فثقلت رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي على ذلك الصحابي، قال حتى كادت فخذي أن تتمزق من شدة ثقلي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقالت عائشة وإني لأراه يتصبب عرقا في اليوم الشديد البرد، لجاء الوحي، وكان يأتيه في صفة رجل، في صفة دحية الكلبي، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، يعني كلها أنواع الوحي. نعم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه من القرآن في تلك النزلة. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، أي إن فؤاد محمد صادق فتكون عينه أصدق، هذا هو المعتاد عند البشر. وقد رأى جبريل بعيني رأسه فكيف يجادلونه فيما يراه. ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل نازلا مرة أخرى على صورته التي خلقه الله عليها، وذلك ليلة الإسراء، أي ما في غير هاتين المرتين فكان يراه. أما في غير هاتين المرتين فكان يراه في صورة إنسان ليكون عليه أيسر. نعم، ونزيد رأى ماشي على سبيل الحصر، يعني رآه على هيئته في الوحي وفي الإسراء، وقال يأتيه مثل صرصرة الجرس، مثل الرنين أو الطنين، وقال يأتيه في صورة رجل. نعم، عند سدرة المنتهى، وهذه السدرة هي في السماء الثالثة كما في الصحيح، قيل إليها ينتهي علم الخلائق ولا يعلم أحد منهم ما وراءها. لو تكلم أحد في صفة هذه السدرة ماذا سنقول له؟ طبقوا. لو جاء شخص فقال هذه السدرة كذا وكذا وكذا وكذا، ماذا ستقول له؟ ما هو دليله؟ لأنه يصف أمرا غيبيا، فإذا جاء بالدليل نسلم له، لكن نسلم له إذا صح. فإذا لم يصح شيء فيها، إذا لم يصح وبدأ الناس يتحدثون عن صفاتها، ماذا سنقول؟ هذا من العلم غير نافع، لأنه لا يصح بذلك. رجعنا الأصول التفسير المقدمة، لأنه أعمل عقله أو أخبر بشيء لم يحيط به علما، فهذا من العلم الضار وليس بالنافع، لأنه إعلام عن غيب. نعم، زيد. عندها جنة المأوى، وسميت جنة المأوى قيل لأن أرواح المؤمنين تأوي إليها، إذ يغشى السدرة، لأن الإنسان إذا مات فإن الأخبار التي أتت أن بعض الصحابة يدخلون الجنة سواء على التعيين أو على الإجمال، أو أن فلان من أهل الجنة، أو من مات على صفة معينة من أهل الجنة، الجنة الآن موجودة ولكن ليس فيها الأجساد، وإنما الذي فيها الأرواح، التي فيها الأرواح. الآن الناس يعيشون حياة البرزخ، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أما قيام الساعة طبعا لم يأتي بعد، لكن الإخبار عن فهي الأرواح، أما الأجساد فلا. إذن جنة المأوى فيها أرواح المؤمنين، أما أجسادهم فهي في القبور. نعم، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قيل يغشاها جراد من ذهب، وقيل طوائف من الملائكة، وقيل غشيها أمر الله. ماذا سنقول كذلك هنا؟ جراد من ذهب، لا مش يختل التنوع، أثبت العرش ثم نقش. إذن هذا نوع، أنت قلت جراد من ذهب أو زيد، وقيل طوائف من الملائكة، أو طوائف من الملائكة، أو غشيها، وقيل غشيها أمر الله. طيب، غشيها أمر الله، لو صح السند سنقول جراد من ذهب أو طوائف من الملائكة أو الأمر التالي، لكن إذا لم يصح فنقول نحن ماذا؟ الله أعلم، لا نستطيع أن نقول. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن هذه السدرة تغشى، من الذي يغشاها؟ يحتاج إلى خبر يقين من السماء، يحتاج إلى النبوة، وحيث لا دليل على ذلك فيبقى الأمر في علم الله عز وجل. لكن أن ينكر أحد أنها تغشى لا، لأن إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذن فهي تغشى، لكن ممن؟ الله أعلم. نعم. ما زاغ البصر أي ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه، وما طغى أي ما جاوز ما رأى، فهي رؤية عين وليست من خلع البصر. طيب، قالوا من فضول النظر أن تمده إلى فوق أو هكذا أو هكذا، مشيتي عند شي واحد البيت ديالو وبديتي الفراش تتشوف تدور عينك، أنا تسمى هذا البصر، زاغ البصر، هنا زيغان البصر. وما طغى أي أصبحت ترى ما بعد الرؤية. من يجبها؟ قالوا بأن جبريل عليه السلام لما كان في الإسراء في المعراج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريه كان يريه بعض الأحوال وكذا، ما زاغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي يريه إياه جبريل. إذا كان يقول له هكذا يبقى بصره على هذا، ما يلتفت هكذا ولا هذا. وما طغى أي ما يتجاوز ببصره الشيء الذي يرى، ما زاغ يمنة ولا يسرة، وما طغى عما هو أمامه صلى الله عليه وآله وسلم. مفهوم الكلام؟ حنا تنتمو غاديين تنفرجوا ونشوف اش كاين تماك وتنصلحوا بها، بغيتي نشوف اش كاين تماك. لذلك يعني هذا فيه الرد على الفضول، فضول النظر وفضول السمع. ايه، لقد راى من ايات ربه الكبرى. انا قال انا يا فهي رؤيا عين، لانهم حين تكلموا عن الاسراء والمعراج قال بعضهم بالجسد، وقال بعضهم بالروح، وقال بعضهم بالجسد والروح، وهذا هو الصحيح. سبحان الذي أسرى بعبده، العبد جسد وروح، لأن الذين قالوا بقلبه بمعنى نام ورأى، والذين قالوا بجسده بمعنى أنه يحكي شيئا هكذا يخيل إليه ولم يعرج، لكن أنه عرج به هو الصحيح، جسدا وروحا. لذلك ما زاغ البصر أي رأى بعينه، رأى بعينه رؤيا حق وليست رؤيا منام. نعم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي لقد رأى تلك الليلة من آيات ربه العظام ما لا يحيط به الوصف. نعم. أفرأيتم اللات، اللات اسم صنم أنثى مأخوذ من اسم الله، والعزى قال مجاهد هي شجرة كانت في غطفان يعبدونها، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها. ومنات صنم أنثى كانت للأوس والخزرج بين مكة والمدينة، وقال عنها الثالثة الأخرى للتحقير والذم. طيب، قالوا أرأيتم أفرأيتم اللات، اللات قيل اللات هو وتن لرجل كان يلت السويق للحجاج، يصيب لهم الزميطة، السويق حال الزميطة، الحجاج يزولهم، فلما مات أخذوا قبره وبنوا عليه. والعزة قيل أكذلك مأخوذا من العزيز، وهو اسم الله العزيز، وقد يعني أوله، ولذلك قال أهل العلم في باب الأسماء والصفات أن التحريف في الصفات بالأسماء قد يأتي بالزيادة وقد يأتي بالنقصان وقد يأتي بتغيير الحركة الإعرابية. أما بالزيادة قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت المعتزلة استولى، هل زادوا؟ لا. قال الله لليهود قولوا حطة فقالوا حنطة، اليهود زادوا النون المعتزلة زادوا اللام، هذا تحريف. العزيز قالوا العزة، هذا تحريف بنقصان، الأول بزيادة وهذا بنقصان. التحريف بتغيير الحركة الإعرابية، وكلم الله موسى تكريما، أش قالوا هما؟ كلم الله حتى ينفون الكلام عن الله، وهذه كلها مردود. لكن هنا لم يذكر هبل، ما هو أعظم صنم كان عندهم؟ ماذا قال أبو سفيان؟ أعلو ما قال اعلوا اللات، بمعنى أنه بل هو لماذا لا يذكر الله عز وجل؟ تحقيرا له، تحقيرا له، شي حاجة اللي تظن على نفسها بأنها صفية فسميته انت كاع ما تعمر بها بعد، حنتك اللي تيبغي ديك العزة بالباطل، تيبغي تذكر في السوق واخا بالباطل، بحال اللي تيبيع ويشري وما باش يخلي السوق، تيولي تيبيع بالخسارة هي باش يبات في السوق، المهم راه خاطر ولكن خصو يكون في السوق، وعزيز عليه يسمع بأن داز فلان وقال لك هذاك راه وقع عليه فلان، قالها بغا هو يبقى ذكره في السوق ولو بالباطل. وأنت حين تسعى إلى تتبع كل ما فعله فإنك ماذا تفعل؟ تعطيه الرفعة، فلذلك تحقر من شأنه بأن لا تذكره. هو الذي فعل سبحانه وتعالى بهبل ما ذكره، وأنه كان صنم قريش ومع ذلك لم يذكره، وكان قريش أعظم قبيلة ما ذكر الله صنمه تحقيرا له. ومناة الثالثة الأخرى تهي باب تحقير، وجعل أخر التهوى مثلا متى تقول تسميته جعل أخر التهوى، بمعنى هذا من باب التحقير. شوفوا الأسلوب القرآني كيف دير. نعم زين. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. نعم، لأنهم يدعون أن الملائكة إناث وينسبوهن إلى الله عز وجل، وأن لهم هم الذكور. هذه القسمة من الذي أنزلها؟ ما هو الدليل على هذه القسمة؟ خاسرة بائدة جائرة، بحيث تنسب لله شيئا ليس لك وليس له إلا من جهة الخلق والإيجاد والملك والتدبير، وأما النسب فلا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فكيف تنسبون له هذا؟ تنسبون له الولد إناثا، وتنسبون لأنفسكم الذكور باعتبار أنهم كانوا يحقرون النساء ويجعلون من أنفسهم دائما ذلك التعظيم وذلك الشأن بأن ينسب إليهم ما هو أعظم وأجمل عندهم. نعم. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي أخبروني عن هذه الآلهة التي جعلتموهن بنات الله بنات لله، كيف تجعلون لله ما تكرهون ولكم الذكور إنها قسمة جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم لأنها لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل ولا تفهم ولا تضر ولا تنفع، فليست إلا مجرد أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم. وضعتم للناس قوانين وضعية وفصول قانونية ورقبتموها وأقمتم عليها مؤتمرات وندوات وكتب ومؤلفات وفرضتموها بالقوة والعسس والعسكر والسلطة وغير ذلك من النظام العالمي، ماشي محل النظام العالمي، وتقول للناس عليكم أن تدخلوا في هذه المواثيق الدولية للذكر مثل حظ الأنثى، تدخل فيه، ليس هناك مفصلة بين الرجل والمرأة، كل البشر وكل له حق، هذه التقاسيم التي تؤمنون بها في شريعتكم نحن لا نعتبرها، تدخلون معنا في هذه المواثيق ونلزمكم بما في المواثيق، ومن خالف ما ألزمناهم بلا المواثيق فله وكذا وكذا وكذا، أنتم صنعتموها وألزمتم الناس بها وتركتم ما ألزمنا الله وإياكم به وهو الشريعة، فلذلك حارت الإنسانية الآن، حارت لأنها تضع قوانين وتخرمها، وإذا كانت القانون ضد بعض المصالح حرفوها، شحال واحد دروك في الانتخابات تيبان ليه صافي القضية تيقول لهم بغيت ندير تغيير قانوني تغيير دستور قالوا الانتخابات خصو التغيير خصنا نزيدوا فيها هذه ولا نحيدوا فيها هذه باش يعطي النفس ثاني واحد الحقبه ديال الانتخابات مره اخرى خمس سنين اخرى ها وكذا او يورث يعني الرئاسه وانت رايح يعني امور يفعلها يعني البشر يخترع قوانين ويلزم غيره بها وهي في الحقيقه يعني دساتير صنعوها بانفسهم كما صنعت العرب آلهة من حجارة ثم بعد ذلك تقول للناس هذه هي آلهتكم يرحمك الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ثم لحتتوا وكيف تجعلون من عقولكم أرقى وأرفع من عقول هذا أو ذاك من عقل هذا أو ذاك فربما عقل هذا أرفع من عقلك وإذا كانت الأمور راجعة للعقول فالعقل الأدقى هو الذي يشرع أو ليس كذلك لكن للأسف أحيانا تجد الحمار في ساحة الوغى والفرس مربوط أش يقولون ما بالدارجة الخيل مربوطة والحمير تطبور زين إن هي إلا مجرد أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم وليس لها من حقيقة الألوهية شيء قلد الآخر فيها الأول وتبع في ذلك الأبناء والآباء ما أنزل الله بها من سلطان من حجة ولا برهان تحتجون به على أنها آلهة لأنها في الحقيقة لا بنا نتكلموا غادي نجيبوا واحد العقل مع واحد العقل نقول له هذا العقل اللي حتى نشي نقول له ما هي الأمور التي خولت لك أن تضع هذه الأمور سيقول من يحب عقله ونباهته وهكذا لك أنا أحب هذا في عقله ونباهته وكذا فما هي الحجة التي تجعلني ألتزم بهذا العقل ولا ألتزم بهذا العقل ما دام الكل بشر وش هي الشهادة هي الشهادة أو أن كذا إذن فالعبرة بماذا بالحجة والحجة المطلقة هي الوحي الحجة المطلقة هي الوحي مش العرف مش القومية مش التقاليد مش العادات وإنما الحجة المطلقة هي الوحي والملزم به لأننا كلنا عبيد لله عز وجل نتعبد الله بما شرع ونسير على شريعته بما أراد ولو وكلت الأمور للأهواء ما سلم منا أحد كل سيرى هذا يعبد فأر وهذا الحصل هذا الذي حصل الآن هناك من يعبد البقر فإذا يعني شرف الله قدركم وضعت عليه أروتا صار بالنسبة له تكريما وتشريفا هناك من يعبد الفئران هناك من يعبد الحجر الشجر الماء كل يعبد إذن فمن هو الإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى هو الإله الحق إذن فهم في حجة أشنا هي الحجة باش تفضل هذا الشرع على هذا الشرع هذا القانون على هذا القانون لكن الحجة الآن في العالم وفي حياتنا هي القوة القوي يفرض ما يراه على الضعيف إما بالسياسة والكياسة وإما بالسلاح والدياسة يوم أن تكون أنت كما قال عمر رضي الله عنه في غزوة فرح الصحابة بالنصر وبكى فقالوا له ما يبكيك ونحن ننتصر قال هؤلاء قوم نسوا الله فنسيهم فسلطنا الله عليهم بسيوفنا فأخشى أن يأتي يوم ننسى الله وينسينا أنفسنا فيسلط الله علينا من لا يخافه فينا وهذا الذي وقع للمسلمين ديار سلبت صوامع هدبت مقدسات دنست نساء رملت أطفال يتمت طاقات أهدرت وهكذا بسبب ماذا؟ بسبب نسيان شرع الله عز وجل نعم إن يتبعون إلا الظن والظن لا يغني من الحق شيئا وما تهوى الأنفس أي تميل إليه وتشتهيه من غير التفات إلى ما هو الحق الذي يجب اتباعه هو الذي تكلمنا عنه يعني هو مجرد ظن ومجرد هوى أما الحق الذي ينبغي أن يتبع فإنهم يحاربونه نعم سلام. أزيد أم للإنسان ما تمنى ينكر الله تعالى عليهم أن يكون لهم ما يتمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع لهم. نعم يعني الآن هم يعتقدون ويتمنون أن هذا القبر وهذا الوطن الذين يشدون إليه الذي يشدون إليه الرحال ويطوفون به وتذبح عنده يعني القربان يعني يتمنون أنه يحقق لهم ما يصبون إليه. والله ماذا يقول؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وصدق الله عز وجل حيث يقول واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الآلهة كيف هي؟ وهم يتمنون أنا ما قال يرجون يتمنون لأن التمني لا يحصل التمني لا يحصل الرجاء قد يحصل. فهم يتمنون أم للإنسان ما تمنى أن هذا الصنم. لذلك حدثني بعضهم في بعض في جهة الغرب هنا وكاوة لا أريد أن أسميه معروف عند أصحاب تلك القبيلة وأحد أبناء تلك القبيلة من عائلة مرموقة هو أصابه صداع في رأسه اشتد به الأمر فذهب إلى هذا الوطن. هو يحكي لبنفسه أنا ما ذهبت لكي أطلب منه الشفاء وإنما لأن هذا القبر الصندوق مرفوع في الضربوز كيف نقول إحنا مرفوع وأسفل منه بارز وأنا أدخل لأنا تحته وقد أسلت عليه الستر وأنا أسفل منه فإذا أشعر بنوع من الارتياح وأنا لا أعتقد أن هذا الوطن ولكن أنا قلت أدخل. فجاءت امرأة تبكي وتقول يا فلان جئتك وذبحت لك وما أنصفتني فقد ظلمني فلان أخذ مالي وأخذ داري وأخذ أرضي وهي تبكي وتصرخ وأنا أستغيث بك وأنا أتوكل المهم قاعدك شي جبيت قال في حق الله تقول يا في حق ذاك الوطن. فلما يعني بلغ السير الزبا قلت لها بالتريجة وراك تعطيني صافي الله يهنيك ها فماذا قالت؟ قال فكان جوابي لها أشد فقالت والحمد لله كلمني السيد والسيد كلمني والسيد جاوبني. خرجت تزغرت لأن السيد تكلمها قال لك أنا فإنها هي وغيرها يتمنون أن لو أن هذه الآلهة وهذه الأوثان نفعتهم. هذه هي القصد ديالهم. شوف هي درك هو باش جاوب شوف هي كيف أولتها السيد جاوبني ولو متيقين بأن راه السيد جاوبها الحاج الفلانية ولا الحاجة قبلت تشبيك النبي وراه جاوبها السيد قال لها كيف تعطيني. هي فرحته بإجابة السيد وراه الرجل ضر الرسول قال لها سيد الله إنك وصل. أم للإنسان ما تمنى زين فلله الآخرة ولولا فليس للأصنام معه أمر في الدنيا ولا الآخرة. نعم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا أي إذا كانت الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع إلا لمن أذن الله له تعالى أن يشفع له فكيف بهذه الجمادات الفاقدة للعقل والفهم إلا من بعد أن يأذن. شوف إذا كان أرفع وأعلى مرتبة وأزكى منزلة وهم الملائكة لا يمكن أن يتكلم أحد منهم إلا بإذن الله في الشفاعة يوم يقوم الروح صفا والملك صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن يعني على جلالتهم فيهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وفيهم ما يتكلمون إلا بالإذن. فإذا كانت هذه الملائكة بهذه المرتبة وهذه المكانة لا يستطيعون إحداث شيء أو التصرف في شيء ف فكيف لكم أن تعلقوا أموركم بجمادات صنعتموها أنتم، سميتموها أنتم، قصدتموها أنتم، أنتم من أوجدتموها بعدما لم تكن، أنتم من أوجدتموها، فكيف تعلقون أموركم بالجمادات لا تنطق ولا تتكلم ولا شيء، ومع وجود الملائكة في قوتها وجبروتها ومع ذلك لا يستطيعون. لذلك ماذا قال الشيخ محمد بن وهب؟ الثالثة الأولى أن الله لا يرضى أن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا نسيت هذه الأصول الثلاثة ياك وزيد، هذا هو العلم يبقى، أما ذلك التواشي ديال كذا لما بقى منه ولو زيد إلا من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة لمن يشاء أن يشفعوا لهم. سؤال بالنسبة لكم لحضرين وبالنسبة لمتابعينا على سميتو، ما هي أنواع الشفاعة؟ جاوبوا عليها في الحصة المقبلة، لما ما معناش يجاوبنا في سميتو ولا كاع ما تجاوبونا ليه قلنا بغيتو التعاليق ولا شي حاجه، جاوبونا هي في الواقع، خليو المواقع ماشي ضروب، عقلوا عليها. ما هي انواع الشفاعه؟ زين الا من بعد ان ياذن الله لهم الله له بالشفاعه لمن يشاء ان يشفع له ويرضى بالشفاعه له لكونه من اهل التوحيد، وليس للمشركين في ذلك حظ. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، زعموا أنها بنات الله فجعلوه إناثا وسموهم بنات، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي أعرض عمن أعرض عن القرآن أو ذكر الله، فاترك مجادلتهم، فقد بلغت إليهم ما أمرت به وليس عليك إلا البلاغ. إذا قامت الحجة على الخلق فلا تضيع الوقت معهم، والحجة تقوم بالعلم وهو العلم. أحيانا في الحوار إذا فات الحوار حتىه يصبح جدالا، أنك تبين للناس فإن قبلوا وإلا فأعرض، كما قال الإمام مالك صاحب الحق لا يجادل عن صاحب السنة لا يجادل عليها، تبين للناس. فما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى في هذا فأعرض، فيه جواز الإعراض عن المشرك بعد بيان الحجة له، والإعراض عن المبتدئ بعد بيان السنة والحجة له، والإعراض عن الفاسق بعد بيان خطئه وضلاله وانحرافه، لثلاثة أسباب. أولا الوقاية لدينك، لأن مجالسة هؤلاء عدوى يتأثر والصاحب ساحب، والمرء على دينه فلينظر أحدكم من يخالف، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء معروف الحديث. الأمر الثاني للتربية، أنك تربيه بأن الإنسان المشرك الذي يطوف بالقبور ويشد إليه الرحال ويذبح تبين له وتدل على الخير، ومع ذلك يجادل ويعرض وكذا، فأنت تعرض عنه تربية له، ولو كان أبوك، ولو كان أبوك. الإعراض عن الأب ليس بمعنى المخاصمة معه، تقدم آربه خصوصا إذا كان كبيرا، يعني إذا أراد شيئا من السوق تفعل ما هو حق تفعله معه، لكن دائما تنكر عليه ما يفعل من القبورية والوثنية والبدع وغير ذلك، لا تبين له الرضا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثلاث من كنا فيه وجد منهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يدخل في هذا الصنف الثمانية، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. وقول صلى الله عليه وسلم ذا قطع ما الإيمان، من رضي بالله ربا، من أحب في الله وأبغض في الله. يعني فهذه الأمور قصد من اللي هي قضية التربية. الأمر الثالث هو أن لا تكون قنطرة لغيرك إلى هذا الرجل. فأنت هناك من يقتدي بك ومن يتأثر بكلامك، فإذا وجدك جالسا مع مشرك أو مع مبتدع أو مع فاسق تمشي معه تضحك معه وتجالسه، فربما تكون أنت طريقا إلى هذا لهذا الرجل إليه، فيقول بما أن هذا الشيخ كذا فلا يعني لا حرج، فيضيع في قلبه قوة الاستقامة وتهون عليه المعصية. شوف الشيخ الإمام طارق قطني رأى أحد المشايخ المتكلمة اللي هو أظنه يعني أحد الهراوي ولا كذا، رآه أحد المتكلمة وكان معه يعني أحد تلامذته، لما رأى طارق قطني هذا الرجل قبل رأسه. والطارق قطني معروف بشدته وقوته في الحديث، بل انتقد صحيح البخاري كذا في أحاديث وغيره. ف يعني قال له التلميذ يا شيخ من هذا الرجل الذي تقبله، يعني التلميذ استعظم أن يقبل شيخه الذي هو في قوته ومكانته أن يقبل رأس هذا الرجل، من هذا الرجل الذي قبل شيخي رأسه؟ قال هذا رجل ينصر السنة في العراق، ينصر أهل الحديث في العراق. أهل العراق كان فيهم يصحب الرأي، ما كانش عندهم الآثار، وكان هذا الرجل مع شيء من الحديث، وكان يدافع عن الحديث في بلاد الرأي في بلاد العراق. فالدارقطني أحب فيه هذا فقبل رأسه على هذه. فلما توفي الدارقطني ذهب شيخه إلى هذا الرجل فأخذ عنه كل شيء حتى العقيدة المنحرفة، أخذها عنه أشعرية أظن البقلاني، أخذ عنه كل شيء، لم يبقى الحديث فقط، كل ما عند ذاك الشيخ أخذه حتى المعتقد المنحرف. وكان سبب إلى أن تتلمذ وأخذ عنه، والباقلاني أعطيت له يعني ما كان عند الصلاة آنذاك، وفتحت له معاهد، وكان الناس يشدون الرحال إلى معهده فيأخذون عنه العلم ويأخذون أشعريته ويأخذون كل ما يعني من تحريف الكلام وغير ذلك. ومن هنا جاء من جاء من المغاربة الذين ذهبوا إلى الشام كابن العربي، ونقلوا ذلك عن طريق أبي حامد الغزالي، ودخل المذهب الأشعري إلى بلاد المغربي. وكان آنذاك في بداية أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس، وكانت السلطة آنذاك قد انقلبت من المرابطين إلى الموحدين، وكان المهدي بن تمرت هو أمير المؤمنين آنذاك، وكان ينصر هذا المذهب الأشعري وفرضه على الناس بالقوة والسجن والسلاح وغير ذلك من الأمور، وكان ممن ساعده هؤلاء العلماء الذين أخذوا عن ذلك الشيخ الذي قبل شيخه رأس ذلك الشيخ. هذه هي القصة، من تقبيلة الرأس سوف شولت فيه أمة ولت فيه هفاقة. لذلك قضية يعني الهجر لأهل الزيغ لم تأتي سبهلالة كما يقال، وإنما لها أصل زين. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي أعرض عمن أعرض عن القرآن أو ذكر الله، فاترك مجادلتهم، فقد بلغت إليهم ما أمرت به، وليس عليك إلا البلاغ. ذلك مبلغهم من العلم، أي إن قصر الإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغهم من العلم. نعم، كما يفعل البعض الآن اليوم، يسمى الدكتور فلان فلاني وكذا، يتحدث في توحيد الربوبية وما يتعلق بالخلق والتدبير والملك، يأتيك مثلا ب آيات الكونية، القمر، الشمس، هذا شيء جميل، لكن ليس هو الغاية، ليس هو الغاية. الإعجاز كما يسمونه القرآني مثلا، الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي هذا، ويتحدث لك عن الخلق، كيف النطفة وكيف المضغة وكيف كذا وكيف يتكون كذا وكيف الكواكب، هذا شيء كله جميل جدا، إنسان يجد فيه راحة ومتعة، ولكن ليس هذا هو الغاية. الغاية هو التوحيد. الآن الكفار عندهم العلم بالبحار، أعماق البحار، عندهم العلم بالبراكين، عندهم العلم بالسواحل، عندهم بالجبال، عندهم العلم، كل شيء هذا عندهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عندهم الدنيا، الغرب فيتنا احنا يابا 20 قرن، هالشي تلعبوا به احنا دركا، هم مرض دركا، ولادهم عندهم شي حاجه كاع، ما التليفون دروك، حنا الانسان لا لقى التليفون بحال لقى مليار، لقيت يحيد لاكارت وفرحان لقى التليفون، هما تجاوزوا هادشي، هادشي كاع ما بقى عندهم، امور اخرى باقي غادي تجي ثاني تولي عندنا حنايا تنتنفسوا فيها. فايتنا هما، هما بغاو الاسلام، بغاو الفهم الصحيح للاسلام. هادشي باش جا الرسول جا الهدايه، ما جاش يتنفس معاهم في الدنيا، جا الهدايه. لكن إذا كانت الهداية والعلم الشرعي مع العلم الكوني لا حرج في ذلك، لذلك هذا زبد بعسل. لكن بعض خلاها هي في هذا العلم اللي هو العلم الكوني، ما تيتكلم على التوحيد بحال دعوات التبليغ. التوحيد عند التبليغ شنو هو؟ هو توحيد الربوبية ماشي توحيد الألوهية. النزاع بين الأقوام والرسل فاش كان؟ توحيد الألوهية، وهذا هو النزاع. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، عارفين أجشي عارفينه، ولكن علاش إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. فالقصد هو توحيد الألوهية هو المعترك. إذن هؤلاء يزعمون أن ما وصلوا إليه من العلم في الدنيا وكذا هو هو غاية المنى. لا زيد، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي وعاقبة أمر الخلق الذين فيهم المحسن والمسيء أن يجزي الله كلا بعمله، ويحتمل أن المعنى فأعرض عن من تولى، فإن الله سيجزي الذين أساءوا والذين أحسنوا فقد بلغوا. بمعنى أنا ليس لك الحكم على الناس، وإن كان صلى الله عليه وسلم له ذلك بإخبار من الله، لكن فيه تعليم لنا الأصل والبلاغ. أما أن يقول هذا لن يهديه الله، وهذا لن يدخل الجنة، وهذا لن، هذا ما أنزل الله به من سلطان، الذي عليك هو البلاغ. شوف واحد الآية نظر في لما في أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لما سج في رأسه وقصرت رباعيته وأدميت قدمه ماذا قال؟ فعلوا، كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ أش قال لي الله؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. سج في رأسه، قصرت رباعيته، أدميت قدمه، قتل أصحابه، فرأى ما رأى في نفسه وفي أصحابه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ في بلاصة ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل. أنت ما تحكم على الناس، دوك التكفيري اللي تيقول لك هذا كافر مخلد في النار ماله، كذب صافي. لذلك الأصل هو البلاغ بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، أما الحكم على الناس فلا يجوز. نعم، الذين يجتنبون كبائر الإثم، أي إن الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم. نقف عند هذا القدر ونكمل في الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. شهد الله حين أين سفر الله وأتوب إليه.